بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، في هذا اللقاء المتجدد نختم وإياكم حديثنا عن سورة ضحى بهذه الآيات التي ختم الله بها السورة. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تكلم العلماء عن قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أن السائل هنا يحتمل أمرين: إما سائل مال، وإما سائل علم. فسائل المال لا تنهر، أعطه حاجته ولو كان غنيا. وورد في الحديث أن رجل تصدق بصدقة فأعطاها امرأة زانية، فقال الناس: تصدقت على زانية. فوصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعلها أن تتوب. ثم المرة الثانية تصدق على غني، رجل ثري تصدق عليه، فقال الناس: تصدقت على غني، قال: فلعله أن يتعظ فينفق. والمرة الثالثة تصدق على سارق، فقال الناس: تصدقت على لص، على سارق، قال: لعله أن يتوب وفي تلك الليلة فلا يسرق. وهكذا، فالسائل أعطه ولو كان غنيا، ولو كان يعني ما كان، لا تنهره وأعطه إذا كان يريد المال. والسائل الذي يريد العلم هو طالب العلم، من باب أولى أن لا ينهر، ومن باب أولى أن يعطى العلم الذي طلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وطلب العلم طريق موصل للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأفضل ما ينفق هو العلم، لأن المنفق للمال سينفد ماله ويتوقف، لكن المنفق للعلم لا ينفد العلم، وسيبقى يعطي ويعطي ويعطي، وأجر العلم أعظم من أجر المال. والعلماء أفضل إنفاقهم من إنفاق الأغنياء والأثرياء. الأغنياء والأثرياء ينتهي ذكرهم بموتهم، وينتهي أيضا عطاؤهم بما قدموا من مال. أما العالم فيبقى العلم يتدارسه الناس أجيالا بعد أجيال، وكلما تعلم الناس علما كتب ذلك الأجر للعالم الذي نشره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به هو أفضل شيء، وولد صالح يدعو له بخير، وصدقة جارية. هذه كلها تبقى بعد موت الإنسان. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ختم الله السورة بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. بعض العلماء يقول: فحدث، يتحدث عن نعم الله عز وجل عليك، وأن هذا من شكرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعم الله شكر. وهذا أن تقول: اللهم لك الحمد، أعطيتنا كذا وأعطيتنا كذا. وهذا التحدث يكون مع الله ثناء عليه، مثل قوله تعالى: اللهم قد آتيتنا، ربنا قد آتيتنا من الملك، كما قال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض. هذا حديث عن نعمة، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. فتحدث في دعائك عن نعم الله عليك، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. تحدث أيضا مع الناس عن فضل الله عز وجل عليك، كما قال سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. هذا من باب الشكر. وأيضا التحدث يكون بالفعل، كأن تتصدق، هذا حديث، وأن يظهر الله، تظهر نعمة الله عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا أعطاك الله مال ليظهر عليك ذلك، وإذا أعطاك علم ليظهر عليك، فإذا أعطاك الله نعمة أظهرها، لأن الحديث يقتضي الإظهار. وأما الذين يكتمون النعم لا يتصدقون من المال، هؤلاء لم يشكروا النعمة. البدن وحركته نعمة، فالصلاة شكر، لأنها حركة بدن لله. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ببدنه ليكون شاكرا لأنعم الله عليه. قالت له عائشة: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائش، أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله عز وجل قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان إذا أطاع الله كان شكرا على نعمة خلقه ونعمة هدايته ونعمة حياته، وإذا لم يشكر الله كان كافرا بأنعم الله سبحانه وتعالى، إما شاكرا وإما كفورا. إذن: وما بنعمة ربك فحدث. من الحديث عن النعم نشر هذا الإسلام، وهي أكبر نعمة، أكبر نعمة أنعم الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله بها على هذه الأمة، هي نعمة الإسلام. ولذلك قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو أكبر نعمة، وهذا ما أشارت له الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وما بنعمة ربك فحدث، حدث بهذا الصراط، تحدث عن هذا الدين. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها عن الدين، لا تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فهو يتحدث عن الصلاة وهي الصلة بالله، عن الزكاة، عن الأخلاق، عن المنهج، عن الأوامر، عن النواهي، وكل حديثة وحي يوحى، كل حديثة حديث عن نعمة الله عز وجل وهو حديث عن الدين. وهذه الآية فيها دلالة على أن عمل الدعاة أفضل عمل لأنه حديث عن نعمة الله عز وجل، وأفضل شكر لأنه حديث عن نعمة الله. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأما بنعمة ربك فحدث أنت يا محمد، وأما بنعمة ربكم أنتم يا أمة محمد فحدثوا. وهذا أمر لجميع الأمة أن تتحدث عن الإسلام وتبين الإسلام، لأنه أعظم نعمة على البشرية، فلا يجوز لنا أن نكتمه. لذلك قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الدعوة نعمة من الله، الإسلام نعمة من الله، الحديث عن الإسلام هو الدعوة. لذلك قال بعدها في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. فلما انشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام انشرحت صدور المستمعين له للإسلام. وهذا معنى قوله تعالى: من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. في اللقاء القادم بإذن الله مع سورة ألم نشرح يتبين لنا كيف يكون الحديث عن النعمة حتى تنشرح الصدور وتغفر الذنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.